أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ Yeah.

إنما نطعمكم لوجه الله فادخلي في عبادي ان شاء الله هدى غير المغضوب